فهذان فصلان. قال: الفصل الأول في ترجيحات السند، وله عشرة أسباب. السبب الأول كبر الراوي، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم، فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. والجواب عند أصحابنا أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا، وكان أنس صغيرا، فكانت رواية ابن عمر أرجح. وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تأتي العام الأول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر رضي الله عنه: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. لأنه صغير، يعني يقصد أنه صغير، له وجيه، لأنه هو الصحيح أنه حج قارنا، وكل حدث بما سمع، فكان يحدث أحيانا لبيت حج على ومفرد، وكان أحيانا للثاني عشر، ولهذا ما جمع به أن كل حدث بما سمع يحج وحده. لكن صحيح أنه حج قارن. قال: وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه. لكن الشيخ ترجح بكبر الراوي، هذا ترجح صحيح اللي بغض النظر عن المثال، صغير إذا كان الثاني ما بلغ، إذا كان قبل البلوغ نعم المختلف فيه، وإن كان الراجع صحة روايته. قال: والسبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة. قال: بحديث عائشة شيخنا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفرد بالحج، يتلقن الجمع بينهم، وكلهم حدث بما سنة، تارة يلبي بالحج فقط قال مفردة، وتارة يلبي بالعمرة. شيخنا باب التمثيل فقط، يعني قال أنها الحديث مش صحيح. نعم. قال: فإذا عرض بحديث أنس قلنا في الجواب إن عائشة أعلم وأتقل من أنس. قال: السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت. ومثاله ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع عن رواية ابن عباس، قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. وقال ابن عباس: تزوجه ومحرم. فأبو رافع باشر القصة فهو أولى. السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث ميمونة قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، على رواية ابن عباس المذكورة. هنا من جهة السنة حديث ابن عباس أرجع، يعني حديث ابن عباس متفق عليه الشيخ، حديث ميمونة فرد به مسلم، حديث أبو رافع الترمذي أخرجه الترمذي، لكن هذا يرجح هذو الاثنين على حديث ابن عباس، لأن ابن عباس رواه صغيرا وهما كبيرا، ورواية صغيرة مقدمة على الكبير. نعم، ترجع الأول. نعم، جزاك الله خير. قال: السبب الخامس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، على رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له. وهذا لأن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم من السنن وما لا يدوم، ولذلك بعضهم مخلطين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما مخلط. هو لما سئل قال: حدثني الفضل بن عباس، لم يخوض عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك لما بعث مروان ومعارض الحديث، يعني اشتراط ما لم يبيت السامة فلا صوم. حفصة. قال: ولذلك لما بعث مروان بن الحاكم إلى أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة أم سلمة، قال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. أيوة. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم.